81 10 سنين فاضل 30، فأراد أن يعدل الدستور ويتحط يبقى لمدد متتالية، بدل مدتين يخليها إيه مدد حرف واحد بس، بدل مدة تين بدل ته نون تبقى إيه تبقى دال، حتى هيخفف الدستور يشيل منه حرفين ويجيب حرف واحد بداله. فالمهم إنه هو عشان يمر ذلك على الشعب المصري الطيب، فراح جاي قال نحط الشريعة الإسلامية عشان تبقى إيه المصدر، ماشي كده. فهذا يا جماعة كانت في الوقت ده في العلم يعني تم تقنين الشريعة، يعني تم وضع البنود الشرعية في صور مواد قانونية وموجود لغاية النهاردة في أدراج مجلس الشعب، لأن القوانين دي ما اتغيرتش أيام صوفيا أبو طالب اتعملت، وقالوا ندور على أول حاجة مش هتطبق خالص، ما كانش في حد زمان بيتحول من الإسلام إلى غيرها، فكان حد الردة أو أنا متذكرها لأنه في ذلك الوقت كنت في الجامعة، فقالوا أول حاجة نحطها حد الردة، مطمنين مش حد هيدور على قطع الإيد ولا جراز وإن ما حدش بيرتد خالص. فهاجت وقامت قيامة النصارى واعتزل شنودة في الدير اعتراضا على حد الردة، فأدري أغلق الأمر وإرضاء وقعدوا يدوروا طب نعمل إيه في المشكلة دي، فقال نحط مبادئ وليس الشريعة، علشان يقولوا مبادئ الشريعة الإسلامية هي ما كان قطع الثبوت وقطع الدلالة معا، قطع الدلالة وقطع الثبوت. قطع الثبوت خرجت السنة، كل السنة أخبار إيه آحاد، وقطع الدلالة كل آية ولها عدة تفسيرات، ولو ما كانش لها عدة تفسيرات يطلعهم التفسيرات دي، يجيبوا لهم تفسيرات، زي الراجل اللي قلت لكم حكيت له حكايته قبل كده كان بيتناقش معانا، فبيقول بيقول له طب لو انت قلت كده طب السارق والسارقه فاقطعوا ايديهما هنعمل فيها ايه؟ هتعمل فيها ايه يعني؟ قال لك يا سيدي ما انا اقول لك السارق والسارقه هناك تفسيرات بتقول السارق لازم يسرق كذا مره، وقطعنا فاقطعوا ايديهما نجيب الايه الثانيه فقطعنا ايديهن، وتفسيراتها عند السلف فيها ايه؟ ان هم جرحوا دي خلاص يجيب مشرط ونعور الرجل الحرام، ويبقى الايه غير قطعيه الايه الدلاله، ما تدلش على قطع اليد، قطع اليد وخلاص هتقطع انهي ايد؟ ما هي الايه ما فيهاش دلاله، يبقى ما نعرفش يبقى ما تقطعش. طب انا جزء الامام مثلا بقترح يعني بقول له ايه او بقول ازاي هم ممكن يتعاملوا مع النصوص بهذه الطريقه، عشان كلمه مبادئ الحوار اللي حصل شيخ الازهر لما حط في الوثيقه بتاعه الازهر مبادئ عليا للشريعة. رئيس الجماعة الشرعية الشيخ المختار المهدي وسكرتير الشيخ الأزهر وآخر من علماء الأزهر الكبار طلبوا من الشيخ حذف كلمة مبادئ عليا، فرفض. في الحوار اللي حصل مع الشيخ عبد المنعم في الجلسة اللي تم فيها التعليق على وثيقة الأزهر، فقال يا شيخ حضرتك الأزهر بيدرس المبادئ العليا للشريعة وأنا بيدرس الشريعة، قال له شهد انت جاي تعدل علينا في بيتنا، عشان بس اقول لك لو ما كانتش الكلمه دي اتحطت ما كانتش الوثيقه دي بقت النور. طب الله، طب مين اللي بيقاوم هذه المقاومه ومستعد يخليها في الضلمه علشان كلمه مبادئ عليا فقط؟ مين اللي بيحارب؟ اللي هم مش عايزين شرع ربنا. واذا لقوكم قالوا، واذا لقوا الذين امنوا وقالوا ايه امنا، واذا خلوا الى شياطينهم يهود ورؤوس النفاق والغرب الذي يعني يدمر البلاد، المقذوفات اللي موجودة في ميدان التحرير بعد ما الدنيا تهدى يبصوا لقوا بتاع اترمت حاجات مصنوعة في إيطاليا بتاعت المافيا، وحاجات مصنوعة في إسرائيل، وحاجات مصنوعة في الولايات المتحدة الأمريكية، أنا بالغاز أنا معرفش جت منين كل الحاجات دي، بتترمى من فوق أسطح الإمارات عشان يظل الشباب أول ما الدنيا تهدى الدنيا تهيج او بيرموا علينا، يبقى الداخليه اللي بترمي بروح انت شفت ترمت من فوق اسطح الامارات، الله اعلم من رميها. وهناك مشعلين للفتن لانهم قالوا انا معكم انما نحن مستهزئون، نحن بنضحك عليهم ونخدعهم والعياذ بالله بان احنا نقول عليهم مسلمين، نقول عن انفسنا مسلمين ونحن مؤمنين بما هم عليه. ده الايام اللي فاتت يعني تاريخ سيسجل كيف محاوله اثاره الشباب. اقول لكم قصه بسيطه كده، العيال في هنا جنب المديريه يعملوا ايه مخطط، يعني اكتشف لما الاخوه بداوا الناس بدات عامه الناس تدرك الحقيقه، يعملوا دوشه وحق اللي اتقتلوا وحق الثوار ونحو ذلك، ويروحوا جايين طالعين جريين، ويروح جاي الناس طالعه ايه

يكون المنافق نفاق أكبر، يكون في باطنه. إذا علمت أنه منافق نفاق أكبر، هل أفضحه أم أستر عليه؟ عندك بينة افعل، ليس عندك بينة تكتب. فالرسول قد كتم سر المنافقين وأطلع عليهم من حذيفة فقط عدد منهم. يقول لماذا لم تترشحوا في انتخابات مجلس الشعب؟ لأننا ما جاوزت سن 30 ولم أتجند. أنا لم أتجند في الجيش، أنا فضلت لغاية كملت 30 سنة ودفعت غرامة وما جندتش. فده عندهم ده من ممنوع يعني، لأن هذا في الحقيقة في ظل النظام السابق شرف. لما يكون بقى في نظام في نصرة الدين إن شاء الله يبقى أعوض السنة دي بقى تجنب في الجيش. هل طلب عضوية حزب النور وتأييده في انتخابات عمل محمود بالنية الصريحة لنصرة الدين؟ إن شاء الله نصرة الدين عمل محمود قطعا. موقفنا في انتخابات الأحزاب الأخرى، أنهي أخرى؟ ما كل الأحزاب الإسلامية ذات المرجعية السلفية متجمعة في قائمة واحدة هي قائمة النور. فإن شاء الله يا ربنا يوفق ويسدد. نصيحة في الدعوة والعمل في هذه المرحلة، دعوة إلى الله عز وجل هي أساس كل خير. كفارة من جمع زوجته في حيضها يتصدق بدينار أو نصف دينار. أربعة وربع جرام ذهب ده ربع دينار هي 23، واثنين وتمن هو نصف الدينار. الجرام الجنيه بكام دلوقتي؟ جرام بكام؟ جرام 23.5 300 ل 5 جنيه 295 ده 23. لا التاني هيبقى اعلى شويه، يبقى 300 وشويه. كم؟ تقريبا 320 تقريبا او حاجه و20، اضربه في 2 وتمن يعني حوالي 600 وشويه. يقول ما الأولى، أن يفرض شرع الله في الحكم أو يخير بينه وبين الفرق الأخرى؟ هو ده محتمل تقول الأولى، لكن هل نقدر على ذلك أم لا؟ لا يمكن أن يخير بين الشرع وبين غيره، ولكن إنما نقول الناس استفتوا على الشريعة من باب وقل للذين أوتوا الكتاب والأميين أأسلمتم؟ فإن أسلموا فقد اهتدوا، وإن تولوا فإنما عليك البلاغ. ألا يلاحظ الفترة الأخيرة أنهم يرون على القنوات الإخبارية مثل الجزيرة ما يريدون تنفيذه كإشاعة بداية وطلب للثوار ثم يكون بتحقيقه بعد ذلك كما حدث مع تعيين الجنزوري؟ ومحدش طلب الجنزوري في الحقيقة من منهم، هذا الجنزوري ده لأن حكومة تكنوقراطية فعلا يعني. هي الجزيرة دي قناة موجهة قطعا ويقينا، مش قناة إخبارية لا، بتجيب ناس يقعدوا ينفخوا ويعيدوا يزيدوا. تعيين البرادعي طبعا نحن نأباه ونرفضه، لأنه هو كان له تاريخه في العراق، يقعد وقت يتبرأ منه، لكن ده هو واخد جائزة نوبل عليه البرادعي. نحن نرى أن ده رجل عزل في عهد مبارك وظل محبوب يعني من محدث الإقامة سنوات طويلة، ورجل معروف بالنزاهة. أنا أعرف إن هو كان عايش في شقة مساحتها 83 متر وهو رئيس وزراء سابق. على أي الأحوال نحن نقول إنه تم اختياره بطريقة دستورية، وغير كذا محاولة فرض رأي، وهو حكومة للإصلاح الاقتصاد ولتسريف الأعمال لمدة عدة أشهر. فنحن يعني نرى أن الحكومة بهذه الطريقة ليست ينبغي الاعتراض عليها ولا مقاومتها يعني. في موضوع قانش عشان سنه ايه سنه واحد بقى هو عائل ولا الجن خرف يعني؟ لو التاني عندهم البراجع ما انت ما طب ما نقول لك حاجة، كم سن رئيس الوزراء لازم يكون؟ نقول كام يعني؟ 30 40 50؟ طب واحد يقول لك لا 50 كبير، ايه رأيكم؟ ها؟ 60 او طبعا عمل فتوح عنده 60 البلدي عنده 67 احنا اشمعنا؟ طب 68 ينفع؟ طب 69 ينفع؟ هقول لك يعني 74 مثلا ولا 75 من 67 يعني ايه يعني ايه اللي برادع ينفع قوي قوي ما عندوش شيخوخه؟ انا بشوف ناس عندهم شيخوخه وعنده حاجه 50 سنه وبرك وواحد تاني عنده 80 سنه وما زال عاقلا ومدركا قوي الصحه وبعدين هو 6 شهور هيقعد. ايه القضيه اللي الحرب الشرسه وانه كبير في السن والواحد اللي بيتريق تاني واحد تاني يقول لك اصله قاعد يدور على الوزراء لقاهم يقول فلان يقول لك مات فلان مات بيتريق عليه. هو السن كبر السن ده يعني وسيله للسخريه؟ شيء عجيب جدا والله. ولا انتوا عايزين البلد والدنيا تقف عشان البلد ايه؟ هو الحمد لله صباح الراجل الناصري اللي اهل بلطيم عارفينه هم اخواننا في بلطيم عارفينه. شيء غريب جدا والله. طب عايزين واحد حكومه فعلا تكنوقراطيه يعني حكومه يعني فنيين مش ذات توجهات سياسيه عايزه تخرب البلد. الحركات دي حركات يعني لولا ما تدعمها بانواع الدعم الخارجي لما كان لها وزن في الحقيقه. وبعدين عد بقى الدعوه السلفيه بمدينه العبور على فكره ده كلام وهمي، ده هو شخص ومجموعه معجبين حواليه. أنا رحت المسجد بتاعه عشان بحاول إن هو يتوقف عن هذه الممارسات وخطبت أنا 200-300 واحد هم اللي حاضرين الخطبة فقط في مدينة الأمور دي كلها، مع إن المدينة اتملت إعلانات بإن الشيخ ياسر برهامي جاي يخطب الجمعة. أنا شفت إعلانات وقلت هروح ألاقي الدنيا كلها مقلوبة، لقيت نص طلعت الخطبة وربع المسجد هو اللي موجود فيه ناس، وعلى نص بقى جيت خلصت نص الناس ونسأل الله العفو والعافية. واسمها الدعوة السلفية واللي جابها السلفية وسلفية كوستا وسلفية التحرير ومش عارف، ودي كلها حركات كلها تريد البعد عن مرجعية أهل العلم. القضية الخطيرة فعلا يعني البعد عن مرجعية أهل العلم. يعني بس أقول لك بلاش تقديس الشيوخ، وحد قال له تقديس الشيوخ، لكن أي حد في الدنيا عشان يبقى له ثقة لازم يكون في المجال السياسي لازم يكون قرار واحد. أخبرونا عن الحزب الديمقراطي اللي بيرأسه كلينتون، قصدي أوباما. هو الأحزاب دي لما بتتخذ موقف واحد عشان تتخذ واحد ويبقى لها ثقل في البرلمان ولها وزن، كل واحد بيطلع بدماغه ولا بيتفقوا على مش في إدارة لها لازم حاجة لها إدارة عشان تتخذ موقف ويسألوه وهم من جواهم حزب مع بعض. أي ناس عشان يبقى لها ثقل لازم يكون لهم إيه؟ قيادة مرجعية. لكن كل واحد يطلع بدماغه وده يطلع هنا يقول والتاني يطلع يقول لا والتاني يقول ايوه فلان والتاني يقول فلان، زي ما حاطين ايه مجلس رئاسي متكون من مين؟ حاطيني فيه مجموعه من اللي في التحرير حاطين مجلس رئاسي متكون من برادعي وحازم صلاح واسماعيل و اسمه ايه ده امير عبد الفتوح، وحاطين حمدين صباحي قوى سياسيه، وحاطين نجيب جبرائيل، وحاطين والعوه، وحاطين من المتدينين محمد عبد المقصود محمد بديع وياسر برهامي وفلوباتير فلوباتير وقصة تاني مش عارف اسمه ايه قصة تاني. قلت لهم ده احنا في الدعوة بنقعد مع بعض بنقعد عشان نطلع بقرار وسط 10-15 واحد وكلنا منهج واحد بالظبط، بنقعد ندوخ على ما نطلع بقرار في المناقشات واحنا 10-15 واحد ده كل واحد عمال يقول رأيه وده له راي وده له راي وده له راي وبصعوبه بالغه بس عشان الشورى بنلتزم ان احنا نطلع بقرار واحد. فبنقعد نقعد ممكن عده ساعات عشان نطلع بقرار. فاخبرونا عن حكومه بقى فيها ياسر برهامي في لوباتير ولا رئيس الاداره هيعملوا ايه دول مع بعض و50 واحد مجلس اسيا واحد ده عايز البلد تستقر؟ بقى في عائل يقول هذا الكلام ان مجموعه لا ضابط لها ولا رابط ولا فكر واحد تحكم بلد زي مصر؟ عاقل من يقول ذلك؟ لا، هي عايزينها دمار لا شك في ذلك. اللي عايزين كده عايزين بلد تفضل في حلقه مفرغه زي اللي حصل في ميدان التالي طول الاسبوع اللي فات. دول يهدم بص لاقي الاخوه يقولوا لي كده قاعدين احنا عاملين حق الصحه اتصد الاخوه بتصلي المغرب والدنيا هديت شويه وبدات الامور تفكير شويه في الهدوء. يروحوا جاي يبصوا لقوا فريق امن مركزي طلع اخترق قوات الجيش واسلاك الشيكه واخترق صلاه الاخوه قطعوا لهم صفوفهم

اخترق الجيش لوحده، يجي واحد يقتله من وراه جبان مجرم، فيروح يبشر عليه ابن ابي طالب بيقول له ابشر قتلت الزبير، فقال له ابشر بالنار والعياذ بالله. المأساة دي متكررة على فكرة، هناك خيانات من هنا ومن هناك، من يخون يخون هذه البلد فعلا من هنا ومن هنا، لا يريدها ان تهدأ. وانا عارف مش كله كده، انا جازم ان في ناس صالحين والناس مظلومة في في في في كل في كل الاماكن دي، لا كل الثوار، بالعكس انا بقول لك 80% اكثر من 80% من الشباب اللي في التحرير شباب طيب وغيور وحاسس ان الظلم موجود، وفي عدد كبير اخر كافي جدا لإشعاع الفتنة. وكذلك في الداخلية مش كل الناس مجرمين، بالعكس في عدوى يعني ناس يعني يريدون فعلا التهدئة، ولكن هناك ايضا قيادات حريصة على إشعال الموقف. يلا ان شاء الله مش هتعين. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معصيتك، من طاعتك ما تولينا به جنتك، ومن اليقين ما توهن به علينا مصائب الدنيا. اللهم متعنا باسمائنا وابصارنا وقوتنا ما احييتنا، واجعله الوارث منا، واجعل ثارنا على من ظلمنا، وانصرنا على من عادانا، ولا تجعل مصيبتنا في ديننا، ولا تجعل الدنيا اكبر همنا ولا مبلغ علمنا، ولا تسلط علينا بذنوبنا من لا يرحمنا.